تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم الفاتحة